و300 أرض الإلمين تقنين الوطنية لقطاع الأعشاب يعمل 20 و21 من هذا الشهر في فرع أبحاث الأعشاب لأكاديمية الطاولة للعلوم برعاية اللجنة المركزية للاتحاد العام الكوري للعلوم والتكنولوجيا، وذلك بحضور الإداريين والعلماء والتقنيين والمعلمين وأفراد معهد الدراسة العليا في مختلف الوحدات. منح المشاركون الذين أصدروا التاريخ الممتاز الشهادة والمكافأة.